يبنى عليها الشيء العقيدة تبنى عن الدليل. هذا منهج أهل السنة والجماعة. فالقدر وغير القدر أسماء الصفات ومسائل الاعتقاد الأخرى والشريعة والأحكام كلها تؤخذ من الكتاب والسنة من الدليل. هذا هو الذي دل عليه الكتاب العزيز سنة المطهرة وكان عليه تلبس. ولذلك كما أننا والحمد لله تيسر لنا واعتنينا بالمعنى اللغوي والمعنى الشرعي والمعاني وجدنا أنها مفيدة جدا في فهم قدر وتصوره، سنجد أن الأدلة هي التي تعطينا العقيدة ونأخذ منها العقيدة، ونحن على طريقة سلفنا الصالح نأتي بالدليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة ونفهمه كما فهمه السلف، ينتهي الأمر خلاص. نأتي ببعض أقوال السلف للتأكيد أن فهمنا الحمد لله فهم سليم، عندها نبني معرفتنا وإيماننا بالقدر على يقين وعلى طريق مستقيم الحمد لله. فاليوم نبدأ بالأدلة من القرآن الكريم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله تعالى وبارك في علمه وعمله في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر: الأدلة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. أولا من القرآن الكريم الدليل الأول، قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. مما يعين على فهم الآية معرفة سبب نزولها، وسبب نزولها ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. المراد بالقدر هنا القدر المعروف، وهو ما قدره الله وقضاه وسبق به علمه وإرادته. وفي هذه الآية الكريمة والحديث تصريح بإثبات القدر وأنه عام في كل شيء، فكل ذلك مقدر في الأزل، معلوم لله، مراد له. انتهى من شرح صحيح مسلم. هذا من كلام الشيخ عبد الباقي، شو اسمه؟ محمد فؤاد عبد الباقي. هذا من كلام، ليس كلام النووي. لا ليس. هنا عندما ندرس الآيات نركز على أمور: الأول دلالة الآية على عموم وشمول العلم والكتاب لكل مخلوق صغير أو كبير أي كان. ثانيا الآيات تجمع بين المراتب، تجد آية تجمع بين مرتبة العلم والخلق، وأخرى بين مرتبة العلم والكتاب، فأيًا مصدف عليه. هذه الآية دلت على فائدة لكنها تقدمت معنا في عندما تكلمنا عن المعرفة المجملة، وقلنا أنها تدل على أن إنكار القدر كفر، لأنه قال أولا: يوم يسحبون في النار على وجوه ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه، وذكرنا كلام ابن جرير هناك لن نأتي به في الفائدة هنا. نعم فضل. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: وقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر، يقول تعالى ذكره: إنا خلقنا كل شيء بمقدار قدرناه وقضيناه. وفي هذا بيان أن الله جل ثناؤه توعد هؤلاء المجرمين على تكذيبهم في القدر مع كفرهم به. إذا أنا فهم من السلف أنها يعني تهديد وعيد لمن كذب بالقدر. هنا ملفت بسيط يعني مهم، ابن جرير الطبري قوي جدا في اللغة في المعاني وفي الإعراب، وهو أحيانا يتكلم عن هذه المسائل ويبدع، وأحيانا يضمنها. الآية فيها تقدير وسنأتي إليه، لكن هذا التقدير أشار إليه ابن جرير، قال إنا خلقنا كل شيء، والآية إنا كل شيء خلقنا، هو قدم الآن خلقنا على كل، ها؟ هذا هو الصحيح في التقدير، سيأتينا الآن. التقدير هذا مهم جدا ويدل على أصول عظيمة من أصول الإسلام، بس انتبهوا كيف ابن جرير أشار إليه بدون ما يقول لك فيه مفعول مقدر، الفعل مقدر، لا جاب الفعل وبين لك المعنى. نعم أيوه، فوائد هذه الآية. صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذه الآية الفائدة الأولى، دلت الآية على قلة ألفاظها على أصلين عظيمين من أصول الإسلام، وذلك أن التقدير في قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر هو إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني هذه أربع كلمات لكنها جملتين، جملتين، وكل جملة تدل على أصل من أصول الإسلام. الأولى إنا خلقنا كل شيء، قف خلص هذه جملة تامة، وخلقناه بقدر، ها؟ هذه جملة أخرى. شفتم الآن فائدة التقدير؟ طبعا التقدير حنا أشرنا فيه إلى إيش؟ إلى ستة، إلى الدر المصون في علم الكتاب المكنون، ومشكلة إعراب القرآن، واحد من مفسرين وواحد من علماء اللغة، لأننا لا نريد أننا يعني نتكلم هكذا جزاف. التقدير معروف عنده، وهذا هو التقدير الصحيح. طبعا الآية هذه المعتزلة لهم فيها كلام، يريدون إبطال دلالتها، ها؟ لكن ما علينا منهم. هذا ابن جرير استصحب هذا التقدير ولا لا؟ وهذا المفسر، هؤلاء المفسرون وعلماء اللغة على هذا التقدير. نعم شيخنا، المقصود منصوب شو اسمه مفعول به كلنا، صح؟ إيه، إن خلقنا كلنا، فتكون كلنا مفعول به منصوب. نعم. ها، خلق فاعل، والنون خلق فعل، والنون فاعل، خلقنا النون فاعل، وكل مفعول به منصوب، ها؟ واضح هذا. فكل مفعول به منصوب لفعل مقدر قبله هو خلقنا، وعلى هذا التقدير فالآية تدل على جملتين، هما الأولى إن كل شيء خلقناه، والثانية خلقناه بقدر. وكل جملة تدل على أصل من أصول الإسلام، وهما الأصل الأول تفرد الله بخلق جميع المخلوقات. هذا مرة معنا مع أساليب التفرد، هذا أصل مهم، تفرد الله بالخلق. وأن كل مخلوق فخالقه هو الله عز وجل، ولا خالق إلا هو سبحانه، فيما وجد فيما سبق وما هو موجود الآن وما سيوجد، دل على ذلك الجملة الأولى وهي إنا كل شيء خلقناه، أو كما في التقدير الذي نص عليه بعض أئمة التفسير واللغة إنا خلقنا كل شيء. الأصل الثاني إثبات القدر، وأن كل مخلوق يخلق فإنه يخلق بتقدير موافق للقدر الذي سبق به علم الله وجرى به قلمه بوقتها ومقدارها وجميع ما اشتملت عليه من الأوصاف، ودلت عليه الجملة الثانية خلقناه بقدر. أيضا أن الخلق مرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر. عندنا هذا عندنا يعني يعجزكم فائدة أن تجمع بينه. هنا عندك الفائدة الأخيرة، فائدة أنها جمعت بين مرتبة القدر السابق ومرتبة، هذه مهمة جدا. هنا نركز على الشمول، شمول، وعلى أن تجمع بين المراتب. ها؟ تعرف أن كلام أهل العلم والسلف عن مراتب يعني مأخوذ من أدلة، أدلة تدل عليه، هذا يجعل عندك يقين وطمأنينة. طيبكم الله. الفائدة الثانية دلت على شمول القدر لكل مخلوق أيا كان نوعه، دل على ذلك قوله كل شيء الدال على العموم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهذا شامل للمخلوقات والعوالم العلوية والسفلية، أن الله تعالى وحده خلقها لا خالق لها سواه ولا مشارك له في خلقها، وخلقها بقضاء سبق به علمه وجرى به قلمه بوقتها ومقدارها وجميع ما اشتملت عليه من الأوصاف، وذلك على الله يسير. فلهذا قال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر الآيات، انتهى كلامه رحمه الله. الفائدة الثالثة: دلت الآية على وجود تقدير فعلي مصاحب للخلق، وهذا المعنى دل عليه قول الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال ابن كثير رحمه الله: قوله إن كل شيء خلقناه بقدر كقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني فيها هذا المعنى، وهو أيضا أن هناك تقدير فعلي مصاحب للخلق موافق للقدر، نثبت كلا المعنيين. وأشار إليهما ابن جرير. ابن جرير ماذا قال؟ قال ابن جرير الطبري رحمه الله: وقوله فقدره تقديرا يقول فسوى كل ما خلق وهيأه لما يصلح له فلا خلل فيه ولا تفاوت، انتهى. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فقدره تقديرا أي أعطي كل مخلوق منها ما يليق به ويناسبه من الخلق. أعطى كل مخلوق منها ما يليق به ويناسبه من الخلق وما تقتضيه حكمته من ذلك. نعم، أنتم يعني ملحظ تلاحظون العلماء يبرزون الحكمة، وأنا أقول لكم يعني أنا رأيي أن الحكمة هي المرتبة الخامسة. العلماء دائما يذكرون الحكمة، والحكمة عليها معمعة عظيمة جدا عند الذين جلوا في القدر. فلا بد أن نثبت أنه أراد أن تقع هذه المقادير لأجالها، وأن الحكمة تقتضي ذلك. يعني الحكمة تقتضي ذلك. نعم. جميل لما قال هيئه لما يصلح له فلا خلل فيه ولا، هذا ليس له علاقة بمراتب القدر يعني. لا، هذا له علاقة بالمرتبة الأخيرة، مرتبة الخلق. بس لم يقل إنه الخلق بما وافق القدر الأول يعني. هذا في الآية الأولى، نحن الآن في الآية الثانية. وخلق كل شيء فقدره تقدير، هذه ليست في القدر، قدره تقديرا ليست في القدر، إنما هي يعني قدره تقديرا يعني خلقه وقدر أوصافه وجمع تقدير خلق. هذا دليل لنا عندما قلنا في البداية في مع اللغوي أن هناك تقدير مصاحب التنفيذ يوافق القدر السابق. أنا أريد أن نثبت أن الآية أيضا تدل على وجود تقدير اللي هو خلق. كان تذكر عندما قلنا المهندس يأتي المقاول ويقدر في تقدير، ها؟ أيضا هنا دلت الآية على أنه عند الخلق هناك تقدير مصاحب الخلق موافق القدر السابق. هو الخلق نفسه أو غيره؟ هو الخلق، والخلق الخلق يكون بتقدير. يعني بناء العمارة المقاول والعمال، لكن نحتاج إلى تقدير، تقدير موافق للقدر الكتابي المخطط يعني. شيخنا بالنسبة للمرتبة الخامسة يمكن تفصل أكثر يعني. سيأتي عندما نرسم القدر سنذكر. أنا أول مرة سمعت المرتبة الخامسة. لا، هذا اصطلاحي أنا. حتى أنا أيضا مراتب القدر لي فيها يعني كلام، ويبين ما معنى مراتب القدر، هل هي مراتب القدر ولا يعني الإيمان بالقدر يعني نسميها حنا ما يبدأ الخالق يعني والمخلوق. لحظة رجعتنا أصول الإيمان بالقدر، عندنا أصول الإيمان بالقدر أو أركان الإيمان بالقدر. أنا أرى أنها أركان بالنسبة لفعل العبد، وبالنسبة لفعل الرب هي نعم فيها مرة، لأنها القدر فيها هكذا وفيها هكذا، سنأتي بها. الفائدة الرابعة أنها جمعت بين مرتبة القدر السابق ومرتبة الخلق. هذه إن كل شيء خلقناه بقدر، جمعت بين مرتبة القدر السابق والخلق. نعم. الدليل الثاني: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. من فوائد هذه الآية: الفائدة الأولى أنها جمعت بين مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. واضح هذا؟ العلم والكتاب، والأولى القدر والخلق، يعني كتابة أو العلم. وإذن جيد، هذه جمعت بين مرتبة العلم والكتاب. جيد. الفائدة الثانية أن الآية دلت على شمول علم الله عز وجل وكتاب المقادير لكل المخلوقات الكائنة في السماوات والأرض. قال ابن جرير هذا طبعا إجمال، سيأتينا بعد قليل أن بعض الآيات فيها إجمال وفيها تفصيل، هذه إجمال كل شيء، كل ما شيء اسمه مخلوق أو يطلق عليه أنه مخلوق صغر أو كبر له وجود مستقل قائم بذاته أو عرض قائم بغيره فهو في الكتاب المسلم، فهو مقدر علمه بحكمة أرادها الله. صلى الله عليه. قال ابن جرير الطبري رحمه الله يقول تعالى ذكره: ألم تعلم يا محمد أن الله يعلم كل ما في السماوات السبع والأراضين السبع لا يخفى عليه من ذلك شيء، وهو حاكم بين خلقه يوم القيامة على علم منه بجميع ما عملوه في الدنيا، فمجازي المحسن منهم بإحسانه والمسيء بإساءته. إن ذلك في كتاب، يقول تعالى ذكره: إن علمه بذلك في كتاب، وهو أم الكتاب الذي كتب فيه ربنا جل ثناؤه قبل أن يخلق خلقه ما هو كائن إلى يوم القيامة. إن ذلك على الله يسير. انتهى. أنا استفدت فائدة من كلام ابن جرير، لأن الآية عامة في كل مخلوق. ابن جرير ذكر فيها أفعال العباد، وابن جرير يعني أعطاه الله يعني مع أنه أول ما سبق لكن أعطي ما شاء الله في التفسير شيء عظيم. أول شيء معرفته لدار الفاضل والإعراب والمعاني، وأنه يستصحب المعنى الذي قبل، يستصحب المعنى الذي قبل. فالآية الأولى فيها أمور دخلها في الآية الثانية، لأن هذه مناسبة الذكر. إذن أفعال العباد داخلة أيضا فيما قدره الله. تفضل. الفائدة الثانية فيها تفصيل هذا. الفائدة الثالثة أن علم الله عز وجل وكتاب المقادير يشمل أفعال العباد. أشار إلى ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله في قوله السابق: وهو حاكم بين خلقه يوم القيامة على علم منه بجميع ما عملوه في الدنيا، فمجازي المحسن منهم بإحسانه والمسيء بإساءته. وهذا لقوة فهمه رحمه الله، حيث استصحب في تفسير الآية معنى الآيات التي قبلها، وهي قوله تعالى: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الدليل الثالث قول الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. المراد بأمر الله في الآية هو كلامه الذي يأمر به. نحن إن شاء الله في دراسة القدر عندنا تفصيل طويل في الأمر، مهم جدا، والأمر الله يدخل معنا، لأنه الخلق في القدر يكون بأمر الله. إذا مرتبة الخلق تكون بأمر الله، هذا الشيء المقدر الذي أراد الله أن يقع لأجله، إذا جاء الأجل يقع يخلق بأمر الله، يقول كن. إذا داخل معنا مرتبة الخلق. وكان أمر الله قدرا مقدورا. المراد بأمر الله في الآية هو كلامه الذي يأمر به ويخلق به، وهو قوله لشيء كن فيكون ذلك المخلوق، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نحن فسرنا الأمر الله بآية، إذا رحت للتفسير كتب التفسير تتشتت، ما تجد هذا المعنى الواضح. أمر الله كلامه اللي أمره، هذه الآية: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. هذا كيف يكون كلامه قدر المقدور؟ أي يعني إذا قال لشيء كن فإن المخلوق يتخلق موافقا للقدر المقدور. فهذا المخلوق الذي ينتج عن أمر الله، لأن أمر الله يطلق على المخلوق ويطلق على الأمر، فإذا قال لشيء كن كان موافقا للقدر المقدور. سيأتي إن شاء الله بيان. يعني ليس أمر الله، ليس كلام الله هو القدر، إنما المتضمن كلام الله. قلنا أن أمر الله هو الذي ينفذ به القدر، ينفذ به القدر إذا جاء الأجل. طيب إذا أمر الله يكون كلام الله ولا يكون كلامه؟ قولوا كن. إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله. اللي قبلها. وشأتيك الآية الأخرى، نعم. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. واحدة يعني كلمة واحدة. سيأتي هذا. هو في الآيتين واضح شيخنا، لكن في الآية الأولى وكان أمر الله قدرا محظورا. يعني إذا أمر الله بخلق شيء فإن هذا المأمور يتخلق موافقا للقدر المقدور، يخلق ويبنى ويخلق موافقا للقدر المقدور يتخلق. ما يكون الأمر هنا يعني بمعنى المخلوق؟ يجوز يجوز وهي متداخلة. أتى أمر الله يعني الساعة التي تقوم بأمر الله، إن قلت أمر الله هو أمره الساعة أن تقوم أو هي الساعة التي قامت بأمر الله. بيّن الشيخ الإسلام هذه المسألة وهي أن بعض الصفات تطلق على المفعول وتطلق على الصفة. الرحمة تقول الرحمة المطر رحمة الله، وهو قصدك بذلك أنه أثر من أثر رحمة الله. يعني رحمة الله صفة، ورحمة الله أيضا ما يكون منها على الأرض من المطر ومن الخير كلها تسمى رحمة، وهذا في كثير من الصفات. وسياق الآية الأولى شيخنا وكان أمر الله قدرا، يعني كان كلامه قدرا مقدورا أو كان أمر الله، يعني نحن نفهم السياق يعني وكان أمر الله، وإذا أمر الله عز وجل وقال لشيء يكون فإنه يكون موافقا للقدر المقدور، فليتكون موافقا للقدر. طبعا القرآن فيه فيه فيه حذف كثير، القرآن في تقدير ليس فقط في هذا، أحيانا تحذف جمل كثيرة والسياق يدل عليها. أمر الله مأموره يعني المخلوق الذي يخلق بأمره، ممكن المخلوق الذي يخلق بأمر الله عز وجل وهو قول كن يكون موافق على ذلك. ما في شيء حتى لو فسرت هذا المخلوق يعني. ها؟ ما في محذور، لا هي متداخلة مترابطة. نعم صلى الله عليه. فهو سبحانه يخلق بكلمة واحدة هي قوله كن، كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في معنى قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يقول تعالى ذكره وما أمرنا للشيء إذا أمرناه وأردنا أن نكونه إلا قولة واحدة كن فيكون، لا مراجعة فيها ولا مرادة كلمح بالبصر. يقول جل ثناؤه فيوجد ما أمرناه وقلنا له كن كسرعة اللمح بالبصر لا يبطئ ولا يتأخر، انتهى. من فوائد هذه الآية الفائدة الأولى، دلت الآية على أن ما يأمر سبحانه وتعالى بخلقه فإنه يخلق خلقا موافقا للقدر المقدور أي الذي سبق تقديره وأحكم، وهذا معنى قوله تعالى قدرا مقدورا. من أقوال المفسرين في المراد بقوله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا أي وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة وواقعا لا محيد عنه ولا معدل فيما شاء ولا محيد عنه ولا معدل فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، انتهى من تفسير ابن كثير. طيب هنا ما أشار إلى القدر السابق لكنه بين المعنى، وإن قدرا مقدورا يعني أمره وما يكون بأمره، لكن سيأتي الأقوال المفسرين الآخرين يربطون بين القدر السابق وبين الخلق. صلى الله عليه. وكان أمر الله قدرا مقدورا قضاء مقضيا كائنا ماضيا، انتهى من مختصر تفسير البغوي. يعني جمع بين القضاء وبين الكائن، كائن الخلق مرتبة الخلق والقضاء القدر السابق. وكان أمر الله قدرا مقدورا جاريا على تقدير وحكمة. شوف انظر الآن انتهى من الحاوي، ذكر الحكمة وذكر التقدير. وكان أمر الله قدرا مقدورا قضاء مقضيا وحكما مبتوتا، نفس انتهى من تفسير القضاء الذي سبق قضاءه وحكم، والمبتوت يعني الذي يخلق ويبت موافقا للقضاء السابق. فقدر إشارة إلى ما سبق به القضاء والكتابة في اللوح المحفوظ والمشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام فرغ ربكم من الخلق والأجل والرزق. هذا الآن من كلام الراغب الأصفهاني، قال إشارة لما يحدث عنه قدر، قال ما سبق به القضاء، ومقدور قال إشارة لما يحدث عنه حالا فحالا، يعني ما يخلق أن المقادير كل ما جاء أجل خلق المقدور الذي جاء أجله وهكذا حالا فحال كل يوم منهم في شأن سبحانه وتعالى يخلق وينفذ ما حان أجله من المقادير التي سبقت أجله. قال وقدر المقدور ثم قال فرغ ربكم من الخلق والأجل والرزق. الأجل والرزق يعني وكم من تقدير ذلك من كتابتها تقديرها يعني. من كتابة أما التنفيذ لا كل يوم نبي شيء الله لك. وقال الأصفهاني والمقدور إشارة إلى ما يحدث عنه حالا فحالا مما قدر وهو المشار إليه بقوله كل يوم هو في شأن انتهى من مفردات القرآن. وكان أمر الله قدرا مقدورا جاريا على تقدير وحكمة انتهى من إيجاز البيان عن معاني قولهم جاريا يعني هذا التنفيذ جاري يعني خلاص ينفذ ويجري تنفيذه على مقتضى القدر السابق الله إليك. وكل الأقوال المتقدمة تجمع بين القضاء المقضي السابق وخلقه وإنجازه وجريانه عندما يحين أجله. الفائدة الثانية أنها جمعت بين مرتبة القدر السابق ومرتبة الخلق. الدليل الرابع قول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. من فوائد هذه الآية الفائدة الأولى أنها جمعت بين مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. واضح في الآية هذا؟ نعم. في آخر الآية قال ولا رطب ولا يابس لا في كتاب التقدير إلا ويعلمها وهي في كتاب. العلم سبق وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا ويعلم قال إلا في كتاب مبين. طيب الفائدة الثانية دلت هذه الآية على علمه سبحانه وتعالى المحيط بجميع الأشياء وكتابه المحيط اللوح المحفوظ الذي حوى مقادير وعلم جميع الأشياء والحوادث واشتمل عليها. دلت الآية على علم الله المحيط بمقادير الخلائق إجمالا وتفصيلا فالإجمال في قوله ويعلم ما في البر والبحر وتفصيلا في قوله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ممكن ولا رطب ولا يابس إجمال أيضا إجمال بعد تفصيل يعني لكنه الآن قال وما تسقط من ورقة ولا حبة ورقة حبة هذا شيء عجيب عظيم جدا ما ولا رطب ولا يابس أيضا فيه دلالة بس هذه دلالة على تنوع الأشياء. الآن سقوط الورقة حركة الورقة سقوطها الحبة خرجت من شجرة الرطب اليابس يعني كل الأشياء المقصود نفهم يعني الدقة والشمول سيأتينا أيضا أشد من هذا الأشياء حتى التي ما يعبأ بها أحد يعني ربما الورقة تسقط على رأس عصفور ولا يطير ما يتحرك ما يعبأ بها ما أحد يعبأ بها ورقة سقطت في غابة ها أحد يهتم لها إلا ويعلمها حب شوف الحبوب لا تصور حبة القمح الحبوب هذه ما يعني ما يستطيع أحد يتخيل كيف كثرة حبوب بذور شيء الله يقول لك ولا حبة لو أنها في الظلمات. نريد أن نفهم من الأدلة يعني بعض الناس يفسر القدر أنه السنن الجارية والله حط سنن وخلص والخلق يمشي على مقتضى السنن لكنه ما يعرف التفاصيل يعني ما يهتم بالتفاصيل ما كتب التفاصيل وهذا المعنى يعني مع الأسف نقله بكر الجزائري رحمه الله عن سيد سابق رحمه الله وخلاص مشي وماشي عن كثير من الناس. وهناك يعني طرفة قصة يقال أن بنت صغيرة نصرانية عندها عصفور مريض وتدعو الله أن يشفي عصفورها. فجاء فيلسوف أو صاحب دين قال يا بني يا بنتي تظنين أن الله العظيم يهتم لهذا العصفور ويعبأ به؟ الله أعظم من هذا. شوفوا الآن كيف يجلون الله، يعطلون باسم التعظيم. الله أعظم وأجل من هذا أن ينتبه إلى عصفور صغير مات. لا، نحن نريد أن نفهم الآن، نفهم من ليس من اجتهادات ناس ولا من فلاسفة، من كتاب ربنا. حب أي ورقة تسقط الورق هذا، الشجر نفسه عظيم ما يستطيع أحد يصنعه في وقتنا الحاضر، فما بالك بالأشجار وما بالك بالأوراق التي في الشجر. خلاص ورقة تسقط حبة إلا ويعلمها وهي في كتاب، علمها سقوطها ماذا جرى عليها لما سقطت، ها كل شيء، كل شيء موجود في كتاب الله. دلت الآية على علم الله المحيط بمقادير الخلائق إجمالا وتفصيلا، فالإجمال في قوله ويعلم ما في البر والبحر، وتفصيلا في قوله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. فعلمه يشمل حتى الأشياء التي لا يهتم لها أحد، كسقوط ورقة من شجرة أو حبة في ظلمة. ويعلم المخلوق وما يخلق منه وما يكون فيه من رطوبة أو يبوسة، فعلمه شامل لدقائق الأشياء وتفاصيلها وما يكون منها وبها وفيها وبدايتها ونهايتها، وكل ذلك معلوم له سبحانه. الفائدة الثالثة أنه سبحانه وتعالى قد كتب ما كان في علمه من مقادير الخلائق بكل تفاصيلها في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. الدليل الخامس قول الله تعالى وقال خذ من قوله إلا في كتاب، بعد ما ذكر الأشياء قال إلا في كتاب، يعني أنه كتبها بتفاصيلنا. الدليل الخامس قول الله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. من فوائد هذه الآية الفائدة الأولى أنها جمعت بين مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. الفائدة الثانية دلت هذه الآية كسابقتها على علمه سبحانه المحيط بجميع الأشياء وكتابه المحيط اللوح المحفوظ الذي حوى مقادير وعلم جميع الأشياء والحوادث واشتمل عليها. دلت الآية على علم الله المحيط بمقادير الخلائق إجمالا وتفصيلا، فالإجمال في قوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وتفصيلا في قوله ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فعلمه يشمل المخلوقات كافة ما كان منها بحجم الذرة أو أكبر منها أو أصغر. وتدور تفاسير العلماء للذرة انتبهوا لهذا. أنا دخلت بحث الذرة في اللغة إيش معناها. وتدور تفاسير العلماء للذرة على ما يلي: والذرة تطلق في لغة العرب على صغار النمل وما يرى في شعاع الشمس من الكوة. تعرفون ما يرى من شعاع الشمس من الكوة؟ يعني لما تدخل الشمس مع النافذة كأنها عمود شمس ترى فيها أشياء متطايرة، ها يسمى هباء أو يسمى ذرات الغبار. أيه. صلى الله عليك. الذرة النملة الصغيرة وقيل رأسها وقيل الخردلة وقيل جزء الهباء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أدخل يده في التراب ثم نفخها وقال كل واحدة منه ذرة، يعني واحدة حبيبات الرمل أو حبيبات الغبار هي الهباء الصغيرة هذه ما ترى إلا في يعني إذا سطعت فيها الشمس. هنا الهباء والهبوة التراب الدقيق قاله ابن عرفة وقال الخليل والزجاج هو مثل غبار الداخل في الكوة، يعني هباء يتراءى مع ضوء الشمس. أحب أنني أوثق من علماء اللغة أحسن. ها طيب الله إليك. وتحصل أيوة من تعريف الذرة أنها تطلق على كل جزء دقيق من الحيوان كصغار النمل، كل جزء دقيق من النبات كالخردلة، كل جزء دقيق من الجماد كالهباء وحبيبات التراب. إذن عندنا صغار الحيوان، صغار النبات، وصغار الجماد. ها هذا مهم. شوف الدقة الآن في القدر، يعني ولا أصغر ولا أكبر من الذرة. طيب وعلى هذا، وعلى هذا فإن قول الله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين يدل على أن علم الله عز وجل بمقادير الخلائق وكتاب المقادير يشمل المخلوقات الدقيقة من الحيوان والنبات والجماد، وما كان أكبر من ذلك أو أصغر، ويدخل في ذلك المخلوقات الحية الدقيقة التي لكل منها وجود مستقل، بمعنى أنها تحيا وتتغذى وتتكاثر وتموت، ومنها ما لا يظهر إلا بالتكبير بالمجاهد. دخلنا الآن في أمور، دخلنا في البكتيريا والفيروسات، ها؟ وهذه لها وجود مستقل، لها وجود مستقل يسمى مخلوق، ها؟ تحيا يعني اللي له وجود مستقل يحيا، له وقت يحيا فيه وينمو ويتكاثر ويموت، وقد يمرض وقد ينقسم. دخلت مع البكتيريا والجراثيم والفيروسات والفطريات، شيء ما هو لا يعلمه إلا الله عز وجل. ها نقدر نقول هذا ولا ما نقدر؟ ها يعني نقر ولا أصغر ذرة ولا أصغر. الذي يستثني شيء من الأصغر يأتي بدليل. نحن كل مخلوق له وجود مستقل يمكن أن يفصل عن غيره، هذا مخلوق كتب الله متى يخلق وحياته وماذا يجري عليه ويموت ينقسم يمرض أحد. ها يجب أن نتصور هذا، هذا القرآن. ولا أصغر من ذر. نعم. والخلايا النباتية التي لها وجود مستقل، بمعنى أنها تحيا وتتغذى وتتكاثر وتموت. أيضا هناك نباتات دقيقة ما ترى مثل الجراثيم. ها والجراثيم نفسها يعني في خلاف الآن هل هي نباتات ولا حيوانات. المهم الذرة هذه مع كل طريق جاء نبات ولا جاء حيوان ولا جاء جماد، ذرة اسمه ذرة. ها موجود. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. أيوه. والأجزاء الدقيقة من الجمادات التي لها وجود مستقل بحيث يمكن فصلها، الإلكترون والجزيئات والإلكترونات والذرة اللي تسمى الذرة الآن، وإذا انقسمت ماذا يحصل فيها من حرارة ومن تدمير، كل هذا مكتوب من سينقسم منها ومن. الله إليك. فكل تلك المخلوقات الله سبحانه لم يزل عالما بأعيانها وبداية تكوين كل منها وما يصير فيها وما يجري عليها من أعراض وتحولات، وكتب كل ذلك في الكتاب المبين اللوح المحفوظ. نعم. وهذا أمر عظيم. نعم لا شك. الله. ولكنه على الله، ولكنه على الله يسير. لا شك لا شك. سبحان الله العظيم. نحن نثبت دلالة هذه النصوص بهذا الوضوح، كيف ما كيف هذا ليس لنا ولا نقبله من أحد. ها يعني قبل كيف ضيعونه خلاص، هذا الذي فهمناه من الآية وجئنا بكلامه اللغة والمفسرين الذي يدل على هذا. فنحن ننطلق انطلاق واضح على الشمول، كل حركة حركة من جتنا تسقط هذه حركة، كل حركة تكون في هذا الوجود في من أي كائن كان أو في أي كائن كان، أي شيء تحول خلاص موجود علمه عند الله عز وجل. صلى الله إليك. الدليل السادس قول الله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. من فوائد هذه الآية الفائدة الأولى أنها جمعت بين مرتبتي العلم والكتابة. الفائدة الثانية أنها دلت على شمول علم الله عز وجل وكتاب المقادير على أفعال العباد وأحوالهم وما يجري عليهم ومنهم. طبعا هي دلت على الشمول كله، لكن هذه اختصت الآن فائدة أفعال العباد. أفعال العباد الآن أيضا معلومة لله مكتوبة، هذه مهمة. حركة يعني الآيات تبين، كل آية تبين لنا نوع من أنواع المكتوب. هذه أفادتنا أن فعل العباد مكتوبة معلومة لله عز وجل. صلى الله عليك. الفائدة الثانية أنها دلت على شمول علم الله عز وجل وكتاب المقادير على أفعال العباد وأحوالهم وما يجري عليهم ومنهم. الفائدة الثالثة دلت الآية على أن أفعال العباد لم تزل في علم الله لقوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وأنه سبحانه وتعالى يعلمها أيضا حال وقوعها لقوله إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. طيب هذا مبحث في الأسماء والصفات، وهذا شاعر ينفون هذا، يقول لا علمه واحد بس، علم في الأجل وخلاص انتهى، ولا يتجدد له أحد العلم ويعلم كل حادث وكل معلوم في وقته، يقول لا. وهذا مردود عليهم وهم يشاؤون في ذلك بين صفة السمع، وهذا مردود عليهم بهذه الآية وبقوله تعالى والله يسمع وسمع الله القول التي تجادلك في زوجها، فهي يسمع الآن، ما نقول عنده سمع قديم وخلاص سمع به جميع أصوات انتهى، لا، يسمع ويرى سبحانه وتعالى ويعلم الأشياء حال وقوعها، وإن كان هو أعلم بها ويعلمها قبل ذلك. سلام الله إليك. الدليل السابع قول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. من فوائد هذه الآية أنها دلت على عموم قضائه وقدره، وأنه شامل لعموم المصائب التي تقع في الأرض أو تصيب الخلائق، فكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها. هذا الآن القسم الثاني. الأول أفعال العباد اللي يفعلون، هذه المصائب التي تنزل بهم مصائب عامة وخاصة، وهي سواء سارة أو ضارة، كل ما يصيب الناس كل شيء يقع في الأرض وعلى الناس كل شيء معروف. الله إليك. والمصائب يراد بها العموم، وهي كل ما يقع في الأرض أو على الناس من سار أو ضار. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن عموم قضائه وقدره ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، وهذا شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشر، فكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها، وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول بل تذهل عنه أفئدة أولي الألباب، ولكن الله ولكنه على الله يسير. انتهى من أيضا هي تجمع بين مرتبتين الخلق والكتابة. قال ما أصاب من مصيبة، هذا يعني الوقوع، يعني وقع الخلق خلق من مصيبة، مواقع يعني تدل على هذا. أنت الآن لو حاولت يعني تتصور في مدينة واحدة صغيرة ماذا يجري من أحوال الناس وحركاتهم ما يفعلون وما يجري عليهم من أوامر الله عز وجل، شيء عجيب جدا ما تستطيع تحصي ولا عمر واحدة في يوم الليل. من ذلك على الله يسير. خلاص نحن نسلم، نؤمن بالآيات وما دلت عليه بهذا الشمول ولا نقول كيف، هن على مقياسنا شيء عظيم جدا، على مقياس عند الله عز وجل إن ذلك على الله يسير، وهو أسرار الحاسبين سبحانه وتعالى. طيب شاي سبحان الله. شيخنا بالنسبة لي ممكن سؤال؟ أي تفضل. ما بالنسبة للآية في البداية إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء. إن كل شيء. ألا يمكن نقول أن هذا مفعول به مقدم و خلقنا الفعل والفعل مؤخر بهذا الإعراب حتى نستغني عن التقدير لأن أصل عدم التقدير. هو الفعل ما يتأخر عن الفعل. تقول أنت إن طعامك أكلناه أكلناه مثلا بشراهة أو بعتد فعل إن طعامك أكلناه التقدير إن أكلنا طعامك أكلناه إن أكلنا طعامك ها؟ أيوة. من أحد من المشركين استجار. وين أحد من المشركين استجار؟ ولا من البصريين ولا من الكوفيين اللي أتى. لا بس استفسار. الكوفيين يقولون لا نحتاج تقدير اللي تقول أنت رأي الكوفيين. البصريين يمنعون هذا. يقول مقدم وخلاص. أي نعم. إذا السماء انشقت يقولون انشقت هو الفعل للسماء. إيه ولكن يقولون إذا انشقت السماء انشق الكوفيين أسهل نحن نريد بس نريد الخروج والفهم أن الآية تدل على جملتين إن كل شيء خلقناه نقفنا تدل على خبر من الله أنه خلق كل شيء كل شيء هو خلق إنك وبالثاني خلقناه بقدر أن كل شيء أيضا مخلوق بقدر تدل على جملتين تدل على كل جملة تدل على أصل من أصول الإسلام. شيخ الكتابة في اللوح المحفوظ هل يشمل صفات الله مثل القرآن؟ هو نقول أن اللوح المحفوظ أعظم من كتاب القدر فيه القرآن والزبور بنص القرآن في آخر سورة البروج إنه كتاب مكنون كتاب إنه في لوح محفوظ في لوح محفوظ الكتب السماوية بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ القرآن وكتب كتب كلها والكتاب قلنا كتاب المقادير قضاء المطلق والمقيد كلها في كلها في أم الكتاب كلها في أم الكتاب لذلك أنا وضعنا فائدة قبل قلنا أن القرآن وكتاب القدر وكتاب القضاء المطلق كلها موجودة في اللوح المحفوظ لكي نفهم كلام أهل العلم أحيانا يقول في اللوح المحفوظ وهو يقصد كتاب القدر المحتوم ولا يمنع يعني أن يكون تكلم الله بها عندما ألحى بها جبريل نعم مرة أخرى وجودها العلمي قال وجودها العلمي ووجودها يعني صفات قائمة بذات الله هذا وجود وجودها في ذات الله قائمة بذات الله هذا وجودها الحقيقي ثم وجودها العلمي بأسماء الله وصفاتها العلمي في القرآن في اللوح المحفوظ في قلوب المؤمنين أيضا وجود علمي وجود المكتوب أي لا نقول حلف لأنه هذا وجود علمي ثم هكذا وجودها ثلاثة اعتقادي وعلمي واعتقادي وحقيقي حقيقي في ذات الله وعلمي في القرآن والسنة واللوح المحفوظ واعتقادي في قلوب العباد هو شيخنا بس المقصود تكلم الله عز وجل إن هل تكلم الله بالقرآن مرتين إنه مرة لما كان في اللوح مرة لما أعطاه جبريل أو هناك بس وضع بدون ثم لما نقول أنه مكتوب هل أمر القلم وكتبه؟ لأن القلم كتب القضاء وكتب غيره لكن أول ما كتب هو القدر مكتوبا في اللوح المحفوظ ما نسأل كيف كتب هل تكلم به أو أمر القلم فكتبه؟ الله أعلم ولكن نقول أن الله كلم به جبريل في الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال رب كلم به جبريل وجبريل نزل به إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي نقول ونمسك إذا أراد الله أن يحيى بالأمر إيه؟ تكلم بالوحي إذا تكلم الله بالوحي صح في رواية تتكلم الله بعيد خرت الملائكة صائقة الملائكة. طيب شيخنا الآن انتشر طاعنين في السنة وبعض الذين يردون عليهم انتشر بكثرة سواء من العلمانيين أو من الشيعة أو من يعني من أكثر من جهة. فبعض الذين يردون عليهم يظهرون القرآن بمظهر أنه ضعيف لا بد يعني ما يمكن يعني أن ينفع عنه الباطل الذي يدعونه من خلال القرآن نفسه. فهل ممكن مثلا أن يقال القرآن نفسه يمكن أن يبطل القرآن كما قال الله عز وجل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه هو يرد. لكن نقول السنة أيضا مثل القرآن وحي وتبين القرآن تبين مجمله وتفسر كثيرا من أحواله ولا يطعن فيها إلا جنديق أو منافق. هذه من صفات المنافق لأن مؤمن الحق ما يطعن بالسنة أبدا. وحنا الآن في زمن تكاثرت الظباء على خراش وحنا الآن تكاثرت الكلاب على خراش الله تنبح من كل طريق تنبحون من كل طريق الله مستعان نسأل الله السلامة والعافية. عشان تمسك على نفسك احرص على الثبات الله احرص على وسأل الله الثبات الله. وامسك على الاعتقاد الحق ولا تمشي في في في هذه الوديع اي وادي انفتحت لكم بس انت ترجع دائما الى طريقك تعلم العلم واعمل به ولا ما يحتاج تتوسع. يعني الشيخ ما كنا ندرسه يعني في الردود على القدريه والجهميه والكذا في الكتب ما نشاهده في الواقع الآن أصبح نشاهده في وسائل التواصل حتى أن بعضهم ربما ينبهر لأنه ما تعود على نحن كتبنا في المقدمة في أهمية الإمام بالقدر كتبنا وجود مدارس وقنوات تتبث الشبهات وهي أخطر شيء أخطر شيء شبهات القدر أخطر شيء فتتبلبل هؤلاء العامة مشكور عندكم في الأهمية ارجعوا لها تبين لكم أهمية الإيمان بالقدر ولا تتصدى لهؤلاء يضيع وقتك بلا فائدة في ضحايا يعني في أناس في الوسط يظلون يعني بين الساحر بين الغلام الساحر هن يقول الساحر والراهي هن يقول ضاع بين المخرج وراع الباب المخرج يعطيك ورقه راع الباب يطلعك وصل عندك بضاعة ولا شيء يعطيك ورقه وأحيانا راع الباب يعي ما يقبل ورقه ويصير ضايع بين المخرج وراع الباب حارس الباب الله لما يتصدى ولو بعض الآن فيتن تم إن جاك أحد طالب للحق بين له لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. إنسان ما طاع على غير ملة الإسلام إنسان ما طاع على غير ملة الإسلام نصراني يهودي هل يحكم عليه بالنار يا شيخ؟ شوف في فرق بين حكمنا وحكم الله. انتبه أنا كوني أعتقد أنه مات كافرا جزاؤه النار هذا اعتقادي أنا هذا أشوف التفصيل يجي إشكال. لكن لو قال لي هل تقول أن الله يدخله النار أو ما هذا حكم الله أنا أحكم بإيش بالدليل أمشي مع الدليل ولا لا ولا قال فلان إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها يعني في النار لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. أنا أقول بها. أقول هذا جزاؤه هذا حكمي مستمد من الآية وأنا علمت أنه مات على غير ملة ما ظهر لي أحكم بالظاهر. لكن لو قال لي هل تقول أن الله سيدخل هذا المعين في النار أقول ما أدري حكم الله شيء وحكمي أنا شيء هذا ترى مهم جدا تفصيل نحن دائما على قول ابن تيمية تفصيل يزيد إشكالك هذا تفصيل حتى في اليهود يا شيخ النصراني كل من مات على غير ملة الإسلام أنا أعتقد هذا حكمي أنا أعتقد أنه مات كافرا جزاؤه النار بس خلاص أقف إن قال هل تقول أن الله يدخل النار أقول ما أدري هذا حكم الله هذا حكم الله بس حكم الله شيء حكم يعني شيء. طيب هنا لماذا التوقف هنا؟ قد يقول قائل إذا كان الله أخبر أن من مات كافر قد يكون له مانع لا نعلمه قد يكون له مانع ما نعلمه، قد يكون معذور بجهله أو عنده مانع فيكون من هذه الفترة يعامل معاملة هذه الفترة. لكن الشيء نقول بالعموم نحن نعم من مات حتى لو معين، لا لا حتى لو معين، حتى لو قيل هذا المعين مات يهوديا أقول خلاص أنا أقول الله عز وجل يقول هذا لي. هذا حكمي أنا. إذا قال لي هذا المعين تقول أن الله يدخل أقول ما أدري، هذا حكم الله حكم الله. العموم نقول الله يدخل اليهود للنار يجوز، العموم لا إشكال في ذلك، لكن أيضا حتى المعين لا لا تدخل عليك شبهة هؤلاء. سئل أشيخ أحد المشايخ عن الباب اتركوا ولا يا شيخ حكم علي بالنار يا شيخ. حتى الشيخ نعم نقول حكم نحن حكمنا فيهم أنهم في النار، حكمي أنا فيه أنهم في النار، لكن هل أقول أن الله سيدخل النار؟ هذا حكم الله فيه الله أعلم. شيخ ابن باز قالوا يا شيخ الذي قامت عليه الحجة، قال الذي قامت الحجة نعتقد أنه كافر في حكام الدنيا والآخرة وأمره إلى الله. قالوا يا شيخ نقول أمره إلى الله وهو قامت الحجة، قال نقول أمره إلى الله ما ندري حكم الله فيه أمرهم إلى الله. لكن الذي ظهر لنا أن الله حكم عليهم بكذا. نعم نحن نحكم بحكم الله ثم الذي قد يتخلف الحكم المطلق أو الحكم العام هذا المعين قد يكون له لأسباب لا نعلمها لا نعلمها لا نعلمها نعم صح هذا هو. لكن لا يمكن أن يدخل الله النار يهوديا على يهوديته أو لا لا يمكن ما يدخل الجنة إلا مسلم. نعم. أنا لي ورقات لعلي أوزعها عليكم كتبتها للبنت في أبلات عندهم إشكالية شو شرف أكثرتهم لعلي أوزعها عليكم. جزاك الله. ما يدخل الجنة إلا مسلم موحد. نعم. مسلم بمعنى موحد مستحيل. وهؤلاء إن ابتلوا فإنهم من نجح منهم في الابتلاء سيكون موحد. نعم. يعرف التوحيد ويعتقده. صلى الله عليه وسلم. سؤال بالنسبة لهجر المبتدع، يعني سؤالي ليس عن الذين يعني يدعون إلى بدعتهم. هناك يعني بعض الناس ممكن سواء كان من العوام أو من طلاب العلم حتى نحن نعرف يعني أن عقيدته يعني غير سليمة، سواء كان من جهة الإرجاء أو من جهة الأسماء والصفات مثلا، فكيف يكون معاملتنا معهم؟ يعني هم لا يدعون إلى بدعتهم لكن يعني خلقكم زي يعني ممكن نقول تبلغين يعني كده. الهجر الهجر أنواع، هناك هجر بمعنى أنك لا تسلم عليه وتكشر في وجهه، هذا لا يكون إلا لشخص يعني أنت ترجو أنك بهجرك له إن يصح حاله. أما هؤلاء الذين هم منتشرون وهم على ضلال نحن نهجرهم بمعنى لا نتخذهم أصدقاء ولا أصحاب ولا نجلس معهم نتونس ونروح ونجي، لا، لكن إذا رأيته سلم عليه هذا حق الإسلام الظاهر، ولا تطيل معه ولا تقول أنا هاجر السلام عليك يا حبيبي السلام عليكم امشي في سبيلك واتركه في سبيلك هذا ترتاح. أحد الضعاف في مصر يا شيخ محمد سعيد الإسلام تكلم عن الإخوان يا شيخ، قال إذا رأيت إخواني لا تشتري منه ولا تبيع ولا ترد عليه سلام وحذر منه. شخص ذهب يدرس في لندن واستلم واحد من هؤلاء وقال هذا الذي جاء أبغى أروح للمركز الإسلامي، مركز الإسلام في لندن يعني مشهور، قال لا هؤلاء حزبيون هذا لا سروريون، يقول رحت أنا ويا دخلنا السوبر ماركت حصل واحد نصراني اعتنقه وقبله وليون سيبر هذول. بعدين يقول سألت عنه المركز الإسلامي وإذا الذي قائم عليه شخص من تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم طيب كبير السن رجل قديم والله التوحيد على منهج الشيخ محمد بن إبراهيم الله آه هذا سروري هذا تكفي مشاكل. نحن ما جاء عليكم الدين من حرج خلاص، هذا أعطيه حق المسلم السلام عليك كيف حالك، لو مثلا عنده عزاء عزيز أروح حرص حسن خلق حسن الأخلاق. لكن ما أتخذه صديقه، أنا هجرت له ما أتخذ صديقه. حكم كرة القدم معه لعبة كرة القدم معه لا قدم هي قدم هذه شرق كلها من أولها إلى آخرها. يعني يراد في بروتوكولات حكماء صهيون وتبناها أيضا النصارى وتبناها كثير من الدول الإسلامية أن تجعل الرياضة والسياحة بديلا عن الأخوة الإسلامية. يتأخون في الرياضة في الإنسانية الروح الرياضية والأخلاق الرياضية يصيرون إخوان متحابين. وهنا شلنا سوينا عملية وصلنا الكفر بالطاغوت خلاص ما عاد صار هذا الأخوان يراد هذا تحزب وهذا نجحوا فيه الآن الفريق نجحوا. شوف الآن كيف أبناء المسلمين يلصقون صور اللاعبين والفنانين وأسماءهم ويجلسون ساعات طوال يشوفون ألعابهم هذه كلها من الباطل واللغو. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إيش تبغى بالجاهلين؟ ترعى مع الهمل. المسلم الحق عنده منطلقات ينطلق منها في تعامله، لكن الشدة ما هي طيبة. ما أمر الإسلام أن نكون عنيفين وشديدين. أنت كافر لا. أحيانا شيخنا هم يدعوننا إلى المزرعة إلى المناسبات مثلا يا ولا تعتذر إن كان في مجال لك تبين الحق تروح، ما في مجال تعتذر تقول والله أنا عندي شغل بس مشغول عندي شيء خلاص أنتينا. لا تقول أنتم كذا وكذا وأنا لا أتيكم لا اعتذر وخلاص. لا إفراط ولا تفريط. هنا وصلت بعضهم يعني يتكسر عنده الحواجز فيماهل ويداهن المبتدعة وكذا حتى ما عاد يفرق بينه وبين المبتدع، وبعضهم حتى السلام ما يرد. ايه المبتدع واحد كان من هؤلاء المرجئة اللي ما يعتقدون كفر المشرك وعينوه مدير امر معروف انها منكر في مدينة الأبواء اللي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم قرية وفيها ناس من الرافضة عرب لكنهم يسمون العمر رافضة يروحون في مزارعهم ويأكل معهم يقول هذا المعذر المجاهلية وبنبسط معهم. واحد ثاني تزوج منهم وبقش من العقيدة لا لا مسلمين لا هذا هو خلد هذا هو المشكلة. عندما الكفر بالطاغوت يضرب في الصميم مشكلة كبيرة كفر بالطاغوت ولوازم صلى الله عليه. سئل شيخ أحد المرجئة في السودان عن الزواج من السرورية قال لا تتزوج من السروريين لكن تزوج من عباد الغبور لأنهم معذورين بالتعليم. أيوة هذا هو صحيح الآن صحيح الله لا هذا مزمن الفقير والله. في كسلة دخل واحد على الناس وهم يصلي استغفر وضربهم بالرشاش فكنت أظن أنه يعني من القاعدة ولا من قبورية. جاءني أي شخص يزورني وقلت إيش هذا؟ قال لا لا هذا من هؤلاء يقول هؤلاء قامت عليهم الحجة أنصار السنة والقبوريين ما يقول معذورين بجهل ما يقتلهم ما يقول وهذولا قامت عليهم الحجة ذبح نعوذ بالله اللي يصلون على السنة 17 شخص موحدين يذبحهم يقول هذولا قامت عليهم الحجة وهذولا ما قامت عليهم الحجة نعذرهم بجهل يذكروا المشركين يذكركم ويذبح الموحدين. طيب وليش ما يكون هؤلاء أيضا معذورين بجهلهم؟ هذا بس هو هذا هو مشكلة هذا يعني الرسول لما قال الخوارج اقتلهم قتل عاد شدد فيهم لأن هذا وصلوا في الجزائر إلى أنه يدخل في القرية ويأخذ أخته يتسرى بها ويذبحون الأطفال. فقيل لهم الأطفال ليش يذبحونها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بين جنزالي هذا في الرق مو في الذبح. ثم قال طيب أختك كيف تأخذها؟ قال ليس بيني وبينها نسب، أبوي وأمي كافرين وليس بيننا نسب، نحن أولاد شفاح. طبعا شباب اي ده دواعش الجزائر اول قديم. لذلك الخوارج تمكنوا عندهم فكر يعني نسأل الله السلامة العافية، نسأل الله السلامة العافية، خطير جدا في قتل وتسلط على الموحدين. كل ما كان الشيء أنظف وأحسن وأطيب تسلطوا عليه، يقتلون علي، يقتلون عثمان، يكفرون الصحابة، يكفرون بن باز بن عثيمين. الدولة السعودية أحسن دولة في العالم الآن، يعني هي أحسن دولة عند أخطاء، يكفرونها ويسلم منها اليهود والنصارى وهذه الدولة دولة الطاغوت. الطاغوت وسرى شيخ سرى هذا إلى دعياء السلفية. إيه؟ الآن يفتون بقتل استباحة دماء المشايخ في اليمن عندنا، في ليبيا، ما شاء الله السلام والعافية. نحن الآن يعني تموج الدنيا بأهلها. الله بس أنت كل إنسان ينظر فيه نفسه ويصلح نفسه ويبعد عنها المشاكل ويدخل فيها. صحيح. بس الله الثبات. أيوة. بس افهم واعتقد وعمل، لو عمل بسيط لكنك ابتعد عن هذه المشاكل. أيوة. هذه الأبواب لا تفتحها، لا تقول بشوف برد، لا لا اتركها بس خلاص خليك في طريقك. سلام الله الثبات. تبارك الله. جزاكم الله خيرا.